ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمك علينا نبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا عبيدك فنو عبيدك فنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاءك ماض فينا حكمك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا سابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم عافهم واعف عنهم اللهم أكرم نزلهم اللهم وسع مدخلهم اللهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم واجعل قبورهم روضات من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب ويا من خلق آدم من تراب اللهم انصر إخواننا الموحدين في كل مكان اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم سدد رميهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم وانصرهم يوم قل الناصر واعنهم يوم قل المعين اللهم قو شوكتهم اللهم واجعل الدائرة لهم يا رب العالمين اللهم وعليك باليهود والنصارى المعتدين اللهم اقتلهم بددا اقتلهم عددا فلا تبق منهم أحدا اللهم وارنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون اللهم وأصلح شباب المسلمين اللهم وأصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وبلادنا بسوء اللهم فاشغله في نفسه واجعل كيده تدميره اللهم وأرنا فيه عجائب قدرتك اللهم واكفناه بما شئت يا رب العالمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحب وترضى اللهم وأصلح لهم البطانة اللهم وأصلح لهم البطانة اللهم وأصلح لهم البطانة يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك السكلان اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك بمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك فكما أثنيت على نفسك صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.